هناك الناس من تساعد من أصابهم سحر أو صار عن طريق الاتصال بجاني تزعم أنه مسلم، وإذا ذهب إليها المصاب فإنها تستأذن زوجها في علاجه، ولا بد أن يكون زوجها موجودا وحاضرا، ثم تتبع جاني بقراءة بعض الدعية والأذكار وتسمي الله وتحمده وتكبره وترفع صوتها بذلك، ثم يحضر الجاني على هذه المرأة فتراها وقد صلعت وتسلقت وخرج من فمها مثل الزبد، ثم يتكلم الجاني على لسانها فيلقي السلام على الحاضرين ويكثر من التكبير والحمد والقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعي أنه شهد غزوة بدر بنفسه وأنه يريد مساعدة المسلمين بحضوره على هذه المرأة، ثم يبدأ في العلاج فيقول للمصاب أنت معمول لك عمل ولا تطار فسوف نحضره وتقرأ بإذن الله وتوكل على الله هكذا، ثم تسمع أنه في صراع مع شخص آخر وتسمعه يقول له اتق الله حرام أذية المسلم وليس لا تؤذي هذا المسلم وهذا لا يحل لك وكلامي من هذا القبيل، ثم يأتي بورقة مكتوب عليها سحر باسم فلان ابن فلان ويعطيك أباها وإياها ويوصيك بتقوى الله والأذكار وكلام الخير من هذا القبيل، مع العلم أن هذه المرأة لا تأخذ على عملها هذا أجرا أبدا، ونريد معرفة حكم عمل هذه المرأة وهل الذهاب إليها من قبيل إمكان القرآن أم لا؟ أبتلنا مأجلوني جزاكم الله خيرا. هذا دين العثمان صندوق خطة 365. لا رضا أن هذا من نجيح النبي صلى الله عليه وسلم، لا رضا أن هذا منكر عظيم وخداع من الشياطين، خداع من أصحاب الشياطين وخداع من أشخاص أنفسهم ومن يتولى أمرهم، حتى نفعل لا تلتفت إلى الله وإلى غير الأمر من غير الله. فالقرآن مطلقا لا يجوز إتيانهم ولا تصديقهم، وهكذا العرافون المدعون لشيء من الغيب لا يفهمون ولا يصدقون، كما قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد سؤال وغير تصديق سبب إذا صدق. حديث الآخر من أتى عرافا أو كائنا فصدقه ما يقول فقد صار يرجع على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز كان الجن ولا سؤاله ولا تصديقه ولا يكون كاهلا يجب يكون رأي من الجن، هكذا كان القرآن في الجاهلية وفي الإسلام له أصحاب الجن يسأل من يسمونه له الرأي يسأله عن حاجاته ويتعاون معه على ما يريد، هذا هو أمر الجاهلية نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا منكر وهذا لا يجوز ولا يغركم قول الجن الذي يسمي الله ويحمد الله ويقول إنه كيف وكيف، كل هذا من باب الخداع ومن باب النحس والعقول، فلا يجوز سؤالهم ولا اتيانهم ولا اتخاذهم اصدقاء على هذا النوع. نعم يسوع الى اخي فرق بين هذا وبين الذي سمعتكم رئيسه ويسحب هذا الليل على جاهز بهذا الغرض مثل الله فقبل الاعتقاد انسان ايوه وقبل ان الله يثبته.